هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. علمتني الحياة أن لها طعمين، مرا وسائغا معسولا. أيها الناس، كلنا شارب الكأسين، إن علقما أو سلسبيلا. نحن كالروض نضرة وذبولا، نحن كالنجم مطلعا وأفولا، نحن كالريح ثورة وسكونا، نحن كالمزن ممسكا وهطولا، نحن كالظن صادقا وكذوبا، نحن كالحظ منصفا وخذولا. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا. رأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبد الدهر حاسدا أو عذولا. أنا راض بكل ما كتب الله، ومزج إلى الله حمدا جزيلا. ضل من يحسب الرضا عن هوان، أو يراه على النفاق دليلا. فالرضا نعمة من الله، لم يسعد بها في العباد إلا قليلا. هل يمكن أصدقائنا أن يجسد الفنان بريشته تلك القيم التي يؤمن بها الإنسان؟ هل يمكن أن يتمكن الفنان من تجسيد المبادئ التي يتمسك بها الإنسان؟ ربما قبل أن أرى هذه اللوحة لم أكن أتصور أن يتم ذلك، أو كيف يمكن أن يتم ذلك. لكن بعد أن رأيت هذه اللوحة الفنية التي لم أستطع أن أتوصل لمعرفة الفنان الذي قام برسمها، فهمت كيف يمكن تجسيد المبادئ والقيم. ولو أردت أن أعطي لهذه اللوحة اسما لأسميتها الرضا. اللوحة أصدقائنا تحمل في طياتها ملمحا كاريكاتيريا، كذلك تحمل في طياتها رسالة نبيلة. تقول هذه الرسالة: أسعد الناس في العالم ليس هم من لا يملكون المشاكل، لكن أسعد الناس هم الذين تعلموا الرضا بالعيش في ظل مشكلاتهم. مع تلك اللوحة التي تجسد الرضا نعيش حلقة الليلة. اللوحة أصدقائنا على بساطتها تمثل معنى كبيرا قد يفتقده الكثيرون. مشهد اللوحة لغرفة نوم صغيرة، ربما تكون هي الغرفة الوحيدة لأصحابها. لا نرى في هذه اللوحة سوى سرير تنام عليه أسرة بكاملها. هذه الأسرة مكونة من 8 أفراد، الأم والأب و6 من الأطفال وكلبهم وقطتهم. هناك في اللوحة نافذة تغطي نصفها أوراق الجرائد والنصف الآخر مفتوح، وعلى يسار اللوحة قطعة من الأثاث القديم لا يمكن التحقق من كنهها، وعلى أرضية الحجرة يقف فرخ يشارك أصحاب الغرفة إحساسهم بالرضا. السرير الوحيد والذي يتصدر المشهد في هذه اللوحة كبير نسبيا، وهو مصنوع من المعدن غالبا، وهو يسع 8 أفراد، لكنه متهالك لدرجة أن إحدى قوائم أو أرجل هذا السرير تبدو أنها مكسورة، وتبدو في اللوحة أنها مستبدلة بقالبين من الطوب. أفراد الأسرة 8 لا ينامون في اتجاه واحد بالطبع، بل ينامون بشكل متقابل، الأطفال الأصغر سنا في حضن الأم والأب، والأكبر قليلا ينامون على الناحية المقابلة. المرتبة لا تسع الجميع، وكذلك البطانية، لذا نرى الرؤوس وبعض الأقدام خارج حدود السرير والمرتبة. هناك بعض من نقاط الماء تتقاطر من سقف الحجرة. هل تعرفون أصدقائنا كيف عالجت هذه الأسرة تقاطر الماء؟ وضعت مظلة على رؤوس أفرادها، وربما هذا هو الملمح الذي يعطي البعد الكاريكاتيري الساخر في اللوحة. لا يوجد مكان للنوم، ومع ذلك وفر أعضاء هذه الأسرة بعض المكان للقط والكلب بجوارهم على السرير. الماء يتقاطر من السقف، ولكن ومع ذلك فكل واحد منهم يملك ابتسامة هادئة على وجهه مرسومة ببساطة مذهلة. لا أعرف أصدقائنا كيف استطاع الفنان الذي رسم هذه اللوحة أن يوحد ابتسامة كل أفراد الأسرة النائمين على اختلاف ملامحهم، فأنت تشعر بنفس الابتسامة الراضية، وكأنها وزعت بالتساوي بين الجميع، فهم يجتمعون على فراش واحد وعلى قلب واحد. نستطيع أن نرى كذلك بعض ملابس أفراد الأسرة، تلك الملابس البسيطة لكنها نظيفة، وهذا ملمح آخر حيث يمكن للنظافة والفقر أن يجتمعا في مكان واحد، ويمكن للنظافة أن تجمل ما يشوهه الفقر. النافذة الوحيدة في المكان والمغطى نصفها بورق الجرائد تظهر لنا ملامح مموهة من المشهد الخارجي الذي يشي بفقر الحي الذي يوجد فيه هذا المنزل أو تلك الغرفة. حوائط الغرفة وأرضيتها أيضا قديمتان لكنهما نظيفتان. ألوان اللوحة أصدقائنا هادئة، النسبة الأكبر منها للون الرمادي ثم يليه اللون الأبيض، ومع ذلك تشعر أن اللوحة مضاءة بنور الشمس الذي يدخل من النافذة ليضيء الحجرة كلها. ألوان البطانية التي تنتقل بين الأحمر والأزرق والأصفر بمربعاتها تضفي أيضا البهجة على لوحة وتكثف من إحساس السعادة والرضا. هذه اللوحة أصدقائنا تمثل لنا مبدأ عظيما يمكن أن يسعد به كل إنسان، فالرضا هو السعادة الحقيقية. أنا راضية بلقائي بكم كل أسبوع، متمنية أن ألقاكم دائما على كل خير. هذه أمنياتي يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.